إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. الأستاذ الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير البيئة الأسبق وأستاذ الجيوفيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة ومدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية. أهلا بسيادتك، ضيف عزيز جدا جدا على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بكم بالسادة المستمعين جميعا. مع الوزير، يعني هو البرنامج بتاعنا حدوتة مصرية، يعني خلينا نبدأ في الأول كده نقول سيرة ذاتية سريعة لسيادتك نقولها للمستمع. والله أنا ببساطة شديدة جدا، أنا من مواليد بني سويف في مارس 60، مسقط رأسي محافظة بني سويف، ولكن عشت في القاهرة وترعرعت في القاهرة، وكان كل تعليمي هنا في القاهرة في مدارس منذ النشأة، مدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، الأرمان وغيرها، والتحقت بكلية العلوم بعدها بجامعة القاهرة، وتخرجت منها عام 81 وعينت معيدا بالكلية ذاتها، وتطرقت إلى الأبحاث والدراسات، بمعنى أن المعيد لابد أن يكمل دراساته إلى حين الانتهاء من كافة الدراسات بتاعته الخاصة بالماجستير والدكتوراه، ثم بما أنه فرضا رئيسيا داخل كليته وداخل جامعته، فعليه أنه يقدم أبحاث علمية حتى يترقى إلى المستويات العليا، منذ تعيينه مدرس إلى أستاذ، فبيمر بعدد من السنوات للحصول على أستاذ مساعد ثم أستاذ. وكان لي الشرف عقب انتهائي من الأستاذية أن أنا شرفت برئاسة قسم الجيوفيزياء لمدة 9 سنوات، وأثناء هذه الفترة عينت مديرا لمركز الحد من المخاطر وبالطبع مركز بازل، ثم انتقلت إلى لمدة عام إلى وزارة البيئة كتكليف من المجلس العسكري آنذاك في حكومة الإنقاذ، الذي شرفت بالعمل مع الأستاذ الكبير رحمه الله الدكتور كمال الجنزوري، ثم عدت إلى أحضان جامعة القاهرة مرة أخرى أستاذا بالكلية ومديرا لمركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية. الجيوفيزياء تخصص يا فندم، ده اللي حضرتك تخصصت فيه من البداية؟ هو في الأساس أنا أصلا خريج قسم الجيولوجيا، والجيوفيزياء هو يعتبر الأدوات اللي بيستخدمها الجيولوجي في التنقيب وفي البحث والاستكشاف على أيا كان بقى، البترول، الخامات الطبيعية، أي نوع من الثروات المعدنية، وبالتالي كلاهم الاثنين لا ينفصل عن بعض. يعني كلمة الجيوفيزياء أو الجيوفيزياء بتجمع بين الجيولوجيا والفيزياء. هو كلمة جيو يعني جلوب، يعني الأرض، يعني أخبر حضرتك كلمة لاتيني هي معناها الأرض، وبالتالي فيزيكس بيسموها فيزياء الأرض. برضو فندم، يعني السيرة الذاتية بسم الله ما شاء الله فيها برضو كثير من الأبحاث العلمية والتكريمات وشرفك أيضا على رسائل الماجستير والدكتوراه. هو حضرتك منذ النشأة أو منذ وجودي في جامعة القاهرة من البداية معيد، كان الجميل في الأمر أننا تتلمست على إيد الأساتذة رحمهم الله، وكان كل منهم له اتجاهه، يعني تتلمست على يد من كان إداريا نضجا بتقدير امتياز وأكثر، تتلمست على أيدي أساتذة علماء وتعلمت منهم سواء في الداخل أو في الخارج، لأني أنا دكتوراه كانت في جامعة هيوستن في أمريكا، وبالتالي كان من ضمن الأساتذة اللي هم درسوا لي العلم من زي ما بنقول من بابه، هم من ألفوا الكتب العلمية الأساسية، وأذكر منهم جاردنر وآخرين، لأن هم ميلتون دوبرين من الناس اللي هم يعتبروا من الأسماء العلمية الرنانة في مجالنا في الجيوفيزياء والجيولوجي. من خلال الفترة كان لابد أنه عشان تقدر أنك أنت تنتقل من درجة إلى درجة أو تترقى لابد من أبحاث علمية، فكان الأبحاث العلمية مركزة على التخصص، وكان بيشترط أنه للترقي إلى الدرجة العليا لابد أنك تعمل الأبحاث العلمية في مجالك، ما تخرجش بره هذا المجال. وكان الجميل في هذا التوقيت أنه كان لي علاقة منذ الصغر مع شركات البترول، لأنه الجيولوجيا والبترول رابطا لبعض، الاثنين مرتبطين ببعض، فكان علاقات، واستمرت هذه العلاقات إلى أن شرفت في مؤخرا في أثناء فترة الوزارة أن أنا تعاملت مع سادة الوزراء اللي زملوني من وإحنا صغار في شركات، وهم في شركتهم في شركة خلدة، زي الدكتور مهندس عبد الله غراب على سبيل المثال كان في شركة خلدة وأنا كنت في جامعة القاهرة، يعني كان في نوع من أنواع التبادل. وزير البترول وقتها في وقت ما كنا في حكومة الإنقاذ كان هو وزير البترول، فالناحية التبادلية خلت الفكر الأكاديمي ما يظلش في الاتجاه الأكاديمي فقط، ولكن انطلق إلى المجال العلمي والعملي. العملي فالخلط، وده أنصح به كل شاب لا إطلاقا الشق النظري، أصل النظري مكتوب موجود في الكتب، لكن كيفية الوصول إلى تطبيقه أو كيفية تطبيقه، إزاي أنت شايفه، إزاي ده بيغير فكره بيغير هي بتاعه. كمان يا فندم عمليات الترقي والأبحاث العلمية أظن بدأت تختلف، يعني أنت مش بس مجرد أنك تعمل بحث للترقي لمجرد الترقي، يعني بحث علمي مجرد الترقي، ولكن لابد أن يكون له انعكاس على المجتمع وسهل تطبيقه أو يطبق على الواقع اللي احنا عايشينه، ولا يبقى ده ملوش لازمه البحث العلمي؟ لا، خليني اكون يعني صريح معاك، الوضع النهارده طبعا اختلف عن زمان، وخصوصا في النظره اختلفت للبحث العلمي النهارده عما كانت عليه. فبالقياس إذا كنا نتحدث عن سابق أزمنة بيظل فيها البحث العلمي عالق بالترقية فقط ثم يوضع على الأرفف ولا لازمة له، النهاردة الموضوع ما بقاش كده. فأنا من ضمن الحاجات اللي كنت دايما حريص عليها أني لابد أن يبقى البحث تطبيقي، ما ينفعش أن أنا النهاردة يبقى ليا 500 بحث و 200 بحث وما لهمش أي مردود. فهنا القياس في القصة أنه لابد ان يكون انت تكون مقتنع بالشيء اللي انت تعمله. نمرة 2، البحث لابد ان يكون تطبيقي وليس فقط من الناحية النظرية. سريعا، انت اتكلمت عن كلية العلوم زمان وعلوم القاهرة فندم، يعني على مستوى العالم من الكليات العريقة، ولكن كان زمان مثلا فتحلة العلم ومشاهير العلم ما كانوش في كلية الطب، كانوا في كلية العلوم. هو انت حضرتك تذكر زمان لما كان اعدادي طب بيقوم بتدريس المقررات ويدرس في كلية العلوم في الاعدادي، اللي هي ألغيت فيما بعد وخلوها سنة أولى على طول، لكن كان أساس من يدخل علمي سواء طب أو كل أنواع كليات الطب بمختلف أنواعها، أسنان، صيدلة، بكل هذا لازم في الإعدادي يدرس أول سنة في كلية العلوم. ده معناه أن كلية العلوم كانت هي الأصل، هي أصل كمان العلم طبعا، مش عايزة نقاش، يعني مثلا حتى على مستوى الجواز نوبل مثلا طبعا هتلاقي كليات العلوم هي هو زويل صحيح رحمه الله صحيح كيمياء يعني زويل علوم وكل من على شاكلته هتبص تلاقي اصل الموضوع او كليه العلوم. واحنا بنتكلم دلوقتي افتكرت كنت مره عملت حوار مع المرحوم أظن رأفت كامل واصل. نعم استاذنا طبعا والله. وقال لي اللي هو كان واخد جائزة الدولة التقديرية سنتها، وقال لي ان احنا كان الورق بتاع الامتحان بتاعنا كطلبة كلية العلوم كان بيتصح في لندن طبعا، ونفس المنهج ونفس الأسئلة كانت بتيجي الامتحانات. انت عارف زي نظام التويفل الكراسة المقفولة اللي الطالب بيفتحها اول ايد بيفتحها ما يبقاش عارف ايه اللي هو، واول ما يلتقط انفاسه ويبدا يحل بيقفل هذه الكراسة بعد كده، وبتنتقل هذه الكراسات الى المكان في لندن الى انها تصحح وترجع بلدنا. في القلوب متشالة ومهما تدي عليها الحالة، ولدنا قدها ورجالة ما نعرفش الهزار، قصاد كل الظروف متحدة ونسبة تاني بعد الشدة، وده بسر الدعاء والسكة ونية الانتصار. معالي الوزير مصطفى حسين كامل وزير البيئة الأسبق وأستاذ الجيوفيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة ومدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابعة لاتفاقية بازل، الشخصيات والبصمات في حياة سيادتك ودور الأسرة، ومن صاحب البصمة الحقيقية في حياة حضرتك؟ رحمه الله الدكتور إيهاب إسماعيل خالي، وهو ليس خال ولكن كان هو قايم بدور الأب والوالد منذ الصغر، وهو اللي كان له الفضل الأول والأخير والأعظم في الاتجاه من بدايته. ثم اني انا عشان برضو السادة المستمعين يبقوا عارفين، انا كان نفسي ابقى طبيب جراح، ولكن يعني نظرا لظروف المجموع في الثانوية العامة، علما بأني أنا فاكر أن أنا 80% بتاعتي دي اللي أنا كنت جايبها علمي، 80.5 كانت طب أسنان، 84% كانت طب القاهرة بشري. ففي هذا التوقيت كان بغداد، جامعة بغداد كانت مقدمة منح دراسية للحاصلين على 60% فيما أكثر لجمهورية مصر العربية، فأنا تقدمت في أحد المنح وحصلت بالفعل على منحة لكلية طب بغداد جامعة بغداد. ولكن الظروف تعثرت في وقت معين لما كان في ظروف سياسية وقتها قبل ما انتقلنا إلى هناك، حصل ظروف سياسية فترتب عليها أني إيقاف جميع هذه المنح، وبالتالي كان وقتها أنا مقدم في التنسيق العادي، وكانت الكلية اللي هي بعد الطب كانت هي العلوم. وبالفعل جلس معي رحمه الله خالي رحمه الله دكتور إيهاب، وقال لي هما كلمتين، قال لي اللي عايز يبقى دكتور يبقى دكتور في أي حتة، فأنت تستطيع أنك أنت تحصل على الدكتوراه وتلقب برضو لقب دكتور. فأنا حتى قلت له هو اللقب مش هو المستهدف كان، ولكن طبيعة العمل هي المستهدفة. فكان حواره معايا حوار يعني دافئ، اللي بيها خلاني تاني يوم أنا تقدمت بأورائي لل الهدف نفسه. انك انت الشباب اللي سمعنا دلوقتي مش الهدف انك تبقى في مكان كبير بقدر ما تبقى تحقق نجاح حتى لو في مكان صغير. لا انا عايز اقول اللي هو ابعد من كده استاذ احمد، انه انت ساعات تكون في دماغك حاجة والقدر يوجهك في حاجة تانية، وساعتها بنقول النصيب ومش النصيب، لكن لما تيجي تفكر فيها صح تبص تلاقي انك انت لما انتقلت من مكان الى مكان انت سعيت عشان تنجح فيه. فاصبح النهارده انت بقيت يعني اما تيجي تقول لي النهارده انت لو رجع بيك الزمان تكمل في انهي اتجاه، اقول لك في اللي انا فيه لاني احترمته وحبيته واديت فيه واضفت فيه، فاضطريت ان انا اتعلمه صح. ولذلك يقولوا الحكمة بتقول إيه؟ إن لم تعمل ما تحب حب ما تعمل، حب ما تعمل وانجح فيه بقى. لا أنا ما هو أنا ده اللي أنا بالفعل عملته. وكان برضو طبعا في مهم جدا نقطة الرعاية، إنك أنت بترعى الشخص اللي أنت وجهته في مكان معين، فدايما بتبقى حريص على إنك أنت ترعاه وتوجهه، لأن دي مهمة جدا. وده عشان كده أنا بقول لحضرتك من ضمن الحاجات اللي هي أثرت فيا جدا، إني أنا طبيعتي أستاذ جامعة، يعني أنا معرفش أعمل حاجة تانية غير أستاذ الجامعة، لأني أنا حبيت جامعتي لدرجة إني أنا كان كل أملي منذ أن عينت معيدا إلى سن المعاش أن أنهي حياتي رئيسا لجامعة القاهرة. وبالتالي كان كل مرورا بكل الأحداث اللي أنا ماشي فيها، أولا اترقيت في مواعيدي، حصلت على ماجستير دكتوراه في أوقات قياسية، رقيت في مواعيدي بخمس سنين قبلها، بخمس سنين بتقدم للترقية وباخدها في مواعيدي. سنة 2000 عينت، خدت أستاذية سنة 2000 وعينت رئيس قسم في نفس السنة. فكان مشوار طويل جدا، ولكن كان كله نوع من أنواع مش هنقول مغامرات لأنه هو مفهوش مغامرات كتير، ولكن كان في هدف أنت عايز تحقق. طبعا في لحظة من اللحظات لم أكن أتوقع أني هيتم اختياري مثلا وزير أو الآخر، لكن الحمد لله يعني. طب على الوزير هو كان في مثلا أعلى كان قدامك دايما شيء؟ من أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، المثل الأعلى ما أنا ما أقدرش أحدده بشخص، لا أنا بحدده بمجموعة مواصفات أنا عايز أبقى إيه. فمن الممكن جدا تبص تلاقي في كل شخص حاجة أنت عايزها، فتلاقي مجموعة الناس اللي هم مثلك الأعلى بتلاقيهم فريق كامل أنت عليك أنك أنت بتستقي منه الحاجة اللي أنت شايف نفسك تقدر تقدمها، لكن ما تقدرش تقول في الآخر أنت طلعت شبه مين. الأستاذ الدكتور مصطفى حسين كامل وزير البيئة الأسبق، عمرك ما حلمت أنك تكون وزير؟ لا بص، قولة واحدة أقصى حلم كنت بس له رئاسة جامعة القاهرة. طبعا سنتك جت في ظروف كانت مصر كلها يعني كانت من أصعب مراحل اللي مرت عليها بلدنا، وصعب أن أنا أقول لحضرتك إيه اللي تفخر أنك تعمله، لأن أنت كنت حكومة إنقاذ فعلا، يعني ما كانش مطلوب لا رؤى ولا خطط ولا مطلوب أن الأمور يعني تهدوا الدنيا وتعبروا بالبلد لبر الأمان. بس أكيد تفخر أنك أنت عملت حاجة حتى هذه اللحظة في وزارة البيئة خلال فترة العام اللي تولتها. هو أنا هقول لحضرتك حاجة، هي الفترة كانت صعبة فعلا، ولكن كان الجميل فيها أن كانت الحكومة بتعمل راجل واحد، يعني ما فيش الناحية اللي هي أنت وزير كذا وأنا وزير كذا، لا كلنا كنا بنشتغل في نفس لا إطلاقا، كلنا بنتحرك حركة واحدة. طبعا المايسترو هو اللي بيحرك هذا الكلام، وكنا كلنا سعداء بهذا، لأنه كان بيترك العمل لكل من يعمل، يعني عمره ما عمل مداخلة مع حد بيعمل حاجة طالما هو شايفها صح، وبالتالي كنا كلنا بنتعامل على قلب رجل واحد. أما بقى وزارة البيئة في هذه اللحظة الحقيقة كانت يعني أنا بشكر كل من تعاملت معهم، فرصة في الناس اللي بيسمعوني دلوقتي وأكيد هم ممكن يكونوا سمعيني، أنا ما قمت بعمله في وزارة البيئة لست بمفردي، لكن بداية تم في البداية حل جميع المشاكل القائمة وقتها في فترة قياسية جدا، والحقيقة كلهم تعاونوا معايا لأنه كان الفرصة متاحة أن احنا نقرب من بعض ونقترب من المشاكل الخاصة بموظف أو غير موظف أو لآخره، بحيث أن في لحظة ما تحلت هذه الأمور اتفتحت النافذة على انك انت تبتدي تشتغل، فبالتالي هم اللي كانوا بيشتغلوا مش انا، يعني انا كنت بقول حاجة بالضبط، انا بقول حاجة وهم اللي بيعملوا، فكل ما تم عمله سواء بقى من ان احنا قمنا بعمل حاجات في المحميات، عملنا حاجات في المحافظات، عملنا ايا كان من الاشياء اللي هي تمت داخل وزارة البيئة، حطينا جهاز المخلفات الحالي دلوقتي احنا كنا حاطين البتاع وموافقين عليه وكل حاجة، جهاز حماية الطبيعة واخرين وحاجات تانية كثيرة، ولكن بدون الناس اللي اشتغلت وبالتالي احنا لما خلصنا هذا يعني انا متذكر ان كان في هناك افتتاحات كثيره جدا جدا هنعملها في يناير 2013، ودي الفتره اللي انا مشيت فيها يعني وبالتالي كان يعني كان حاله بنقول ايه الغضب عندي انه الفتره صعبه، انك انت كل ما تم عمله في ثانية بيروح، ولكن حفاظا على الرؤية العامة، لأن احنا بنتعامل مع الدولة ما بنتعاملش مع أفراد، فأيا كان الوضع كل ما قام بعمل في هذه الفترة هو بطل وهو أدى، وإحنا كلنا بصراحة أدينا على قدر ما أتيح لنا وقتها يعني يعني فترة صعبة نحمد ربنا رئاسة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، رئاسة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، ورجال سطر على مكاتب تستم بالروح لما تعامل الصورة ما فيهاش الخامل والهامل واجبه نعسان ما فيهاش إلا الثور الكامل اللي مصر العالم الإنسان. صور يا زمن، صور يا زمن، صور يا زمن. معالي وزير مصطفى حسين كامل، وزير البيئة الأسبق وأستاذ الجيوفيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة ومدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابعة لاتفاقية بازل. دايما ليه كان موضوع وزارة البيئة ده خارج دائرة الاهتمام؟ ومرة الوزارة تتلغى ومرة الوزارة تنضم لوزارة أخرى، حتى عند المواطن عادي أصبحت وزارة البيئة وزارة بلا معنى ولا بلا مضمون. لا، هقول لحضرتك حاجة عشان أكون صريح معاك. وزارة البيئة من الوزارات الأساسية في العالم كله. صحيح. صحيح. صحيح. وهي الوزارة التي تقوم بخدمة المواطن في أكثر من اتجاه. صحيح. ولكن نظرا لأني وزارة البيئة هنا وزارة الدولة، فهي وزارة تنسيقية فقط، فلا دور لها أكثر من أنها بتنسق مع وزارات أخرى. صحيح. وأنا من ضمن الحاجات اللي أنا يمكن شرفت أن أنا أشرت إليها أن لابد من تحويل وزارة البيئة إلى وزارة. وبالفعل وقتها من ضمن الحاجات اللي احنا عملناها وأنا موجود، عملنا إعادة هيكلة للوزارة، بحيث أنه أما أجي أسأل أقول والله قبل ما نقول هي البيئة هي إيه، المسؤول عن البيئة مين؟ صح. يبقى لابد ان يكون في شخص يبقى قدامي مسؤول اقدر اتكلم معاه واتحاسب معاه. فانا قلت من هو المسؤول عن البيئه في مصر؟ هل هو وزير الدوله لشؤون البيئه ام وزير البيئه؟ فطبعا بعض الناس قالت لي طب وايه الفرق؟ قلت لهم لا، ده فرق. هي حاليا بقت وزاره. برضو هرجع لحضرتك واقول تاني مع احترامي الشديد جدا جدا جدا جدا، انا لم ارها وزاره حتى الان. انا كمصطفى يعني انا بتكلم من وجهه منظوري انا الشخصي. ليه؟ لسبب بسيط، لانه اين صلاحياتها؟ انت وزاره البترول ليها صلاحيات، وزاره الكهرباء ليها صلاحيات، كل وزاره ليها صلاحيات. انا ما بتكلمش على ان انا وزاره زي البيئه ما لهاش صلاحيات. انا انا انا انا بسال انا بس انا عايز اسال السؤال ولا تعزق صلاحيتها في الشارع؟ صلاحياتها صلاحيات بمعنى ايه؟ انت حضرتك النهارده في اعمال بيئيه كثيره جدا جدا جدا جدا جدا. مره نقول التنميه المحليه هي المسؤوله عن كذا، ومره نقول البيئه مسؤوله عن التداخل والتشابه. يعني مثلا مشكله زي مشكله القمامه اللي هي مشكله مستعصيه، مشكله هل هي مسؤوليه البيئه ولا مسؤوليه التنميه المحليه؟ برضه هرد على حضرتك تاني رد جميل جدا. هو عشان نقول ان في مشكله لازم نحط لها حلول. صحيح. وبالتالي هل هناك اصلا استراتيجيه موضوعه او حلول موضوعه للتخلص الامن من المخلفات؟ دي قضيه ازليه، قضيه مزمنه. وتشابه ما كويس قوي. هنا بقى النقطة اللي أنا بتكلم فيها، أين الدور الفعلي اللي هو يوضع على هذا السلام على اخترع لما ما في ناس تجارب اتعملت وناس احنا رحنا دول كتيرة وشفنا عملوا ايه وبتاع والكلام ده كله. النهارده هما الحكومة عملت حاجة كويسة، اللي هو القرارات اللي صدرت بشأن هذه المخلفات والتصور بتاع التخلص من المخلفات والكلام ده كله. انا قريت تقريبا يعني برضو ده معناه ان هم حطوا ايديهم على طبعا الدنيا تتحكم. وبالتالي هنا انا واحد من الناس اقول النهارده اتمنى ان هذا الموضوع يتضح معاييره، بمعنى اصح من المسؤول. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. الأستاذ الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير البيئة الأسبق وأستاذ الجيوفيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة. مع الوزير، البيئة رفاهية أم ضرورة؟ ضرورة طبعا. هو بيقال المشكلة بتاعتها إنها البيئة مكلفة، وبالتالي عشان يعني مثلا على سبيل المثال أمريكا عادت تاني للصفوف الأولى بتاعة تغير المناخ. معلش أنا يعني صحيح. ده مهم لأن أنا كمان القمة لسه ما لا ما أنا هرد ما أنا هرد بقى ردا على حتة هي رفاهية ولا لا، أنا هجيبها لك بواقع عملي. النهاردة عودت أمريكا للصفوف الأمامية فضلا عن أنها ابتعدت خمس سنين وانسحبت وعادت تاني. أصبح النهاردة هي جاية بتنادي بإيه؟ هي بتنادي بأمر مهم جدا يتعلق في النهاية في الأول وفي الآخر، إن كل دولة لابد إنها تقدم خطة عشان تقلل الانبعاثات الكربونية ونحافظ على درجة حرارة الأرض كوكب. هذا الكلام جميل جدا في المجمل. النهاردة عشان أمريكا تيجي تقول أنا سنة 2030 هوصل بالانبعاثات 50% ثم 2050 هتبقى 0%، أنا أقول نمرة واحد، هل هذا كلام منطقي ولا مش منطقي؟ لأنه أمريكا مش لوحدها، دي أمريكا تاني ملوث في العالم، صحيح. الصين أول ملوث، وروسيا والهند وكل ده. لابد أن الدول الصناعية المتقدمة تتخلى عن فكرة الثورة الصناعية بتاعتها كانت قايمة على إيه؟ قايمة على كل الأمور اللي بتسبب انبعاثات. هل تستطيع هذه الدول أن تنتقل من حالة استخدام مزيج الطاقة وتستخدم الوقود الأحفوري واللي واللي واللي إلى أن تقوم باستخدام الطبيعة، بمعنى أصح الشمس والرياح والأخو، وتغير كل المصانع بتاعتها إلى هذا عشان توصل للصفر اللي أمريكا عايز توصل عليه 2050 ولا لا؟ فأصبح هنا القضية قضية تمويل الفلوس. هي أمريكا حطت 100 مليار عشان مساهمة للدول اللي هي النامية عشان تبتدي تتحرك، 100 مليار إيه ولا ملايين المليارات عشان تعمل هذا الكلام. فأصبح النهاردة أنت عشان تحافظ على الكوكب، الكوكب تعب، كوكب الأرض ده كله مشاكل، أصبح كله مشاكل، وللأسف الشديد كل هذه المشاكل إحنا اللي عملناها، الإنسان هو اللي تسبب فيها. النهاردة يعني إيه؟ النهاردة القطب الشمالي الجليد بيسيح، دي مصيبة كبيرة جدا، دي كوارث كبيرة جدا جدا جدا، لابد أن العالم يتنبه ليها، ولابد أن كل دولة تضع وتتخلى شوية عن الأنانية بتاعتها. هي هي هي احنا بنقول ايه، قاعدة عامة، الملوث يدفع الثمن. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. ده اللي كنت عايز اسال حضرتك فيه يا فندم. السؤال المهم بقى هو، هل احنا كشعوب دول عالم ثالث وشعوب دول فقيره احنا اللي بندفع الثمن للرفاهيه او الثروه الصناعيه الضخمه للدول الكبرى؟ انت حضرتك كان زمان يقول لك ايه، الدول الكبيره بتحاول ان هي تتخلص من نفاياتها ومخلفاتها. على سبيل المثال أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الحاسب، هم عندهم أكتر ماكسيموم 3 سنين وبعدين تترمي. تيجي يقول لك إيه، طب ما نوديها الدول النامية. صح صح. وهنا في الحالة دي مش هو ده كل قطع الغيار، لا كل لا هو لو حب يتخلص منها على أرضه هتكلفه كتير جدا. فتلاقيه هو بيعمل إيه، يقول لك طب ما نوديها للدول النامية للمدارس على حسابنا. فالترانسبورتيشن يبقى على حساب، والنقل على حساب، ويبعتها هدية. أقل تكلفة بالنسبة، أقل بكتير تكلفة بالنسبة. فتبقى فده أحد المعالم اللي احنا يجب نتنبه لها. كويس. ما زلنا بندفع، ما زلنا احنا بندفع. لكن النهاردة لو على سبيل المثال، لو هقول مثلا مصر، مصر النهاردة داخلة في في في في إطار آخر لتحقيق التنمية المستدامة، بقالنا 4 سنين أو 5 سنين إحنا معديين الإيه، كل القصص بتاعت الدول النامية والعالم الآخر وبتاعه والكلام ده كله، وإحنا ماشيين. يعني إحنا النهاردة عندنا كورونا، ومع ذلك الدنيا ماشية، الإنشاءات والبتاع والبنية التحتية والكل ده ماشي. ليه؟ لأنه في حسابيا معمول توازن ما بين ده وما بين ده، وفي خطة هنوصلها. أحيانا يقولك إيه، ده كان حلم، ده كان حق. يعني من 4-5 سنين لما تيجي تقول هنعمل ونعمل، لما تيجي تشوف انت المدن الجديده النهارده والعالمين ومين ومين ومين والعاصمه الاداريه كل ده اتعمل في وقت قياسي. اصبح بنيه تحتيه اتعملت من كباري المنشآت للكهرباء، انت كان كل شويه بيقطع عندك كهرباء، كل 10 دقائق كهرباء بتقطع. النهارده انت بتصدر كهرباء النهارده وهكذا. يعني عشت بهدي مدى الاجيال، افضل لك حق كل مجال، عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل لك حق كل مجال، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر معالي وزير مصطفى حسين كامل وزير البيئة الأسبق وأستاذ الجيوفيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة وموضوع كورونا ستكشرت له سريعا يعني. نعم. العالم ما بعد كورونا هل ممكن يبقى فيه برضو صراعات ولا الأفضل يبقى فيه اتفاق يبقى فيه وحدة يبقى ولا أمور برضو ترجع تاني زي ما كانت أما قبل كورونا؟ بص أنا هقول لك حاجة، إحنا لو نيجي نراجع التاريخ من 2005 لغاية ما قبل كورونا، آخرنا في العدد بتاع انبعاثات الكربون لما تيجي تشوفه هتلاقيه 33 مليون طن أو حاجة من هذا القبيل أو مليار حاجة كده، يعني مش متذكر رقم بالظبط. كورونا عملت إيه؟ كورونا أوقفت هذه الانبعاثات فانحضرت إلى 31. طيب بعد كورونا تفتكر هتقل ولا تزيد؟ ده سؤال كله بيطرح نفسه. حتى قالوا ان خرم الاوزون بدأ مش عارف ايه اتلم بمعنى ايه انه لا هو زي ما بتقول ايه ابتدت الارض تتنفس يعني ابتدت تهدأ وتاخد فترتها في الهدوء اللي بيها تبتدي تعرف تتحرك زي واحد كان تعبان قوي وارتاح شويه ابتدى يرتاح. طيب انت بعد ما وكل بعد كورونا دي برضو عايزه واقفه، لانه النهارده هنا هوت انت كل اجتماعاتك العالميه بتعملها اونلاين كونفرنس. هل انت هتستطيع انك انت بعد كورونا تظل في عمل هذه الاجتماعات بهذه الطريقه؟ ده سؤال بيطرح نفسه. السؤال الثاني، نظام الطيران في العالم اللي هو سواء طيران داخلي او طيران خارجي، والدول النهارده نتيجه لعمل فيديو كونفرنس وبتاع اونلاين وبالتالي قللت حركه الطيران وهو الاخر والكلام ده كله، وبالتالي الانبعاثات قلت. ومن هنا هل انت هتقدر تحافظ على ده ولا لا؟ انا بعتقد اني لابد في مؤتمر المناخ القادم في الفتره الجايه لابد من مناقشه هذه الامور لسبب بسيط، لانه ما بعد كورونا لابد أن على الدول أن تضع استراتيجيتها في هذا الإطار، التقليل من الانبعاثات ووضع خطط زمنية لعملية التنفيذ، يعني 2030 لازم نوصل في كباستي معينة. أمريكا تعهدت أن 50%، وبالتالي هترتب عليها الصين، هترتب على روسيا، هترتب على الهند and so on. طب ماذا عن الدول النامية؟ النهاردة السعودية وآخرين في 40 دولة اللي دعيوا للقمة، السعودية عاملة مبادرة كويسة جدا، مبادرة التشجير والكلام ده كله، مليون شجرة مش مليون شجرة وبتاعه وكلام ده كله ولا مليار يعني أيا كان، فدي من ضمن المبادرات اللي تتسم برؤية مستقبلية وتوحد بقى للعالم كله يعني. لابد بقى هنا إنه ينظر حتى على الأقل الدول النامية أو الدول العربية مع بعضها، المفروض يضعوا استراتيجية موحدة للتخلص ولتقليل الانبعاثات وعمل ما يفيد الفترة القادمة فيما بعد كورونا. الدول الصناعية الكبيرة هتبقى عايزة تعوض فترة الركود الاقتصادي، وهيبقى برضو هنا هو هل تستطيع أن تتنازل عن حقها في انها تقول بصمات الكربونيه او لا اخره نقللها ونغير كل النظام عشان يبقى النظام لجول الطبيعه مهم. صحيح. لازم في النهايه البيئه والطبيعه، البيئه والطبيعه الاثنين دول متلازمين لبعض. زي ده بقى نقول ايه العلاقه وثيقه ما بين البيئه والاقتصاد والاستثمار، يعني هو التنميه المستدامه هي عباره عن ايه؟ أيوة. اقتصاد اجتماع بيئه الثلاثه مع بعض، انت عايش في بيئه نظيفه. أجي لك بقى حتة الاستثمار سريعا كده، أنا كمستثمر هاجي في بيئة شكلها إيه؟ صحيح. النهاردة مصر لا مفتوحة للاستثمار، ليه؟ البيئة مهيئة، في طرق، في كباري، في ما فيش مصنع هيتعمل الكهرباء تقطع عليه كل شوية، يعني عايز أقول لك النهاردة البنية الأساسية موجودة، فأنت مهيئ لخطط الاستثمار، جملها بقى بحتة البيئة في الناحية الاستثمار. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وحبك يخدر ربيعي ويفرح دموعي، بحبك يا مصر، بحبك يا حبك يخدر ربيعي ويفرح دموعي، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر. الأستاذ الدكتور مصطفى حسين كامل وزير البيئة الأسبق وأستاذ الجيوفيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة. مع الوزير، مصر 95% منها صحراء، هل الصحراء المصرية ما زالت تحتفظ بأسرارها وبكنوزها؟ لا، في إطار تخصص سيادتك بقى في كلية العلوم. مصر غنية مش بس بولادها، غنية بمواردها، مواردها اللي في بطن الأرض. احنا الحمد لله والشكر لله عندنا خير كتير، وان شاء الله بإذن الله هتتوالى هذه الأمور والأحداث وهتبتدي تستخرج هذه الموارد بتاعتنا، سواء في الصحراء في بطن الأرض، سواء حاجة مكشوفة على الأرض من خامات ومعادن وحاجات، يعني سواء من الداخل، في ما زلنا النهاردة بنكتشف غاز وبنكتشف مقابر كمان وبنكتشف. فمصر غنية بسياحة، بآثار، بخيرات معدنية، بثروات معدنية. لا، مصر غنية طبعا. تعرف يقول لك ايه؟ الجيولوجيا كعلم مسؤول عن كل ما هو في بطن الأرض، والجيوفيزياء وغيرها من العلوم، وبالتالي لابد من المشاركة الجماعية في التنقيب، في البحث، في عمل دراسات. أهم ما في الموضوع نشوف البلد محتاجة إيه، ونبتدي كله يتكاتف مع بعض عشان يوصل ليه أنه يعمل البحث المرموق اللي يصل للتطبيق الفعلي وينتج عنه. ما تنساش كمان ان انت محتاج تفتح اسواق عمل، ما تنساش ان الايد العاملة مهمة عندك. كل ده خلي بالك، من غير البيئة مش هيمشي، مش هيتم. فانت اتحركت الحركة الطبيعية بتاعتك بقالك 4 سنين أو 5 سنين، عليك انك تكمل، ودينا بنكمل. اكتشاف الكنوز اللي في الصحراء محتاج يعني بحث علمي، محتاج تمويل، محتاج دراسات. يعني ايه العقبات الاساسيه او التحدي الاساسي امام هذه الاكتشافات؟ وضع استراتيجيات فقط. انت عايز تعمل ايه؟ يعني انت عايز ايه من الصحراء؟ فلازم تعرف ايه اللي في الباطن بتاعها الاول. وبعدين في نفس الوقت برضو انت محتاج لايه بالظبط؟ يعني في اماكن النهارده لما تيجي تشوفها بعد الانشاءات والتعمير اللي حصل فيها وبتاع، ما كنتش تتخيل اطلاقا ان المنظر بتاعها يوصل لكده. ولكن بخبرات معينه انت استفدت بيها، باساليب معينه للحركه، كل ده وصلك لقصه انك انت تقدر تستفيد من المكان ده ازاي. فهي اهم ما في الموضوع انك انت تعرف انت عايز ايه اولا، وعايز تستفيد بايه، وعايز تعمل ايه. الصحراء بتنادي علينا وتقول انا حابه جنه، احلامنا اكبر منا بس لا يمكن نستنى. الصحراء بتنادي علينا وتقول انا حابه جنه، وتقول انا حابه بساتين، بدينا اصحابي الحلوين، بدينا الشاب مع الشابه، النبه المتعلمين، واحسن من كده ايه عايزين. عايزينها تبقى خضر الارض اللي في الصحر، عايزينها تبقى خضر الارض اللي في الصحر، ونقدمها المصريين يا حاجه جميله ومعتبره. الصحراء معالي وزير مصطفى حسين كامل، وزير البيئة الأسبق وأستاذ الجيوفيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة. المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابعة لاتفاقية بازل، سيادتك مدير هذا المركز، إيه الموضوع ده يا فندم؟ عايزين برضه نبسطه للمستمع، ومهمته إيه؟ هربطه بكلمة البيئة اللي لسه قايلينها دلوقتي. بنقول مخلفات، بنتكلم على مخلفات، مخلفات خطرة، كيماويات ومخلفات خطر. في كل حركة بنتحركها بينتج عنها المخلفات. خاصة بالحد من هذه المخلفات. من صحة الإنسان. التأكد من الحد من ما يؤثر على صحة الإنسان من انبعاثات في في في في في الجو. هواء أنت بتشم هواء بيأثر عليك. بتشرب مية بتأثر عليك. بتأكل من تربة. إحنا بنرش التربة بالمبيدات بطريقة عشوائية. وبالتالي مش واخدين بالنا إن المبيدات دي بتقعد في التربة مع 40 سنة و 50 سنة. مش مجرد إن خلاص بالزرعة خلصت يبقى خلاص. لا ده. وبالتالي بنقول يا جماعة خلوا بالكوا التركيز في قصة كيفية تدريب المزارع ولا آخره الكلام ده على كيفية استخدام المبيد. إحنا بنقولش ما نستخدمش مبيد لكن بنقول له كيفية استخدام الآمن. فكل حاجة إحنا بنعملها بنتكلم على كلمة الآمن. الإتجار غير المشروع في الحركة عبر الحدود. ده اسمه illegal traffic. ده عبارة عن إنه ده إتجار غير مشروع عن طريق الحركة عبر الحدود. ده إحنا بنتكلم اتفاقية بازل بتمنع هذا الكلام وبتحد هذا الكلام. يعني الاتفاقية دايما بتبقى مرتبطة بحدث. وبالتالي لما الدولة بتبقى مصدقة على هذه الاتفاقية بتصبح قانون ولها المواد بتاعتها. مصر مصدقة فندم. طبعا فندم. والمركز ده خاص مش بمصر بس بدول عربية. لا الدول العربية. هو مصر المستضيفة لهذا المركز الإقليمي. وبنشرف ان احنا يعني في حضن جامعة القاهرة الجامعة الأم. وجاري دلوقتي التجديد الاتفاقية لهذا المركز. وبالتالي هو المركز لمنطقة شمال أفريقيا وغرب أسيا الناطقين باللغة العربية. 21 دولة 22 دولة. وبيقوم بعمل بوضع خطة عمل لمدة 4 سنوات. بتنطلق خطة العمل دي من طلبات الدول. يعني دولة بيبقى عايزة مثلا تدريب لرفع قدرات ضباط المواني والجمال فبنعمل لهم دورة. احنا وشغالين نفندم برضو في موضوع انا ممكن حضرت مع سيادتك مرة مؤتمر عن التخلص الامن من المواد الخطرة والمبيدات حضرتك والاستخدام الامن. خلي بال حضرتك للمبيدات احنا بنتكلم مش بس المبيدات. احنا بنتكلم عن رعايه صحيه. وبالتالي ده عندنا مخلفات مستشفيات ورعايه طبيه ولا اخر. الصناعه من اخطر ما يمكن المخلفات الصناعيه الزراعيه كل ما هو ينتج عنه مخلف احنا مبطلين به. المخلفات دي ممكن تكون نعمه ونقمه. يعني المخلفات خلينا بس المخلفات حتى الزراعيه المخلفات اللي كمان اللي هي بالنسبه للمنازل. يعني حضرتك النهارده انت بتتكلم في البلاستيك مثلا على سبيل المثال. البلاستيك الازايز البلاستيك والشنط البلاستيكيه اللي في وانت بتدور النهارده على التخلص الامن من البلاستيك. البلاستيك البحار والمحيطات على سنه 2050 او 2060 إن ما حددش من هذه الأمور اللي بتترمي في المية هتلاقي السمك مات وكل الحيوانات حصل لها نفقت وبتاعه وكلام. ليه؟ لأنه اللي هي بتاكل إيه؟ بتاكل البلاستيك. فبيبتدي يدخل يتعامل معها فبيموتها فبالتالي بتنتهي الأمور. فمن هنا احنا بنقول لابد من واحتمال كبير جدا قريبا جدا يتعمل اتفاقية مستقلة للبلاستيك زي بازل. على فكرة اتفاقية بازل دي اتفاقية كبيرة تحتها بيطلعوا منها بعض مواد يعملوها اتفاقيات لوحدها. يعني على سبيل المثال لما قالوا الكيماويات ومش الكيماويات وبتاعوا الكلام ده كله زي اتفاقية ستوكهولم مثلا. الجزء الخاص بالزئبق وغير الزئبق ولا ما عملوا اتفاقية مناماتا. النهاردة بيتكلموا في البلاستيك. فأنا أعتقد أنه هيبقى في الفترة الجاية وخصوصا مؤتمر الأطراف القادم اللي هيبقى كان المفروض ولولا كورونا كان يبقى المفروض في أبريل القادم ده في نهاية أبريل مايو ده الكوب ولكن للأسف شديد أجل للعام القادم. طب معالي الوزير في نهاية الحوار يعني لو في حاجة أنا ما قدرتش أوصل لها تحب أنت ستك تحب تراحت المستمع يا ريت. لا أتمنى ما هو بص أنا رؤيتي فيما يحدث الآن عالميا في أمور كثيرة جدا جدا جدا لابد إن إحنا نتنبه ليها ونتطرق ليها. يعني المؤتمر القادم بتاع المناخ ده من أهم ومصر ليها باع كبير على فكرة في هذا المؤتمر من 2018 و2015 من بدايتها. يعني الموضوع ده لابد ان احنا ننطلق فيه بكل الاتجاهات ويبقى لينا له في رؤية وتبقى رؤية واضحة. الأحداث اللي هي خاصة بـ التصور العام لمثلا ان احنا بنقول والله النهاردة ما بعد كورونا ايه اللي هيحصل. طب احنا عندنا ايه اللي هيحصل؟ ما احنا برضو جزء من العالم. طبعا احنا جزء من العالم. ما هو احنا عايزين زي ما احنا شايفين الاخرين احنا عايزين نحط نفسنا احنا ونقول احنا هنمشي هنخطو خطواتنا الجاية ازاي. وبالتالي هنا هو احنا علينا ان احنا نتصادق ونتزامل ونصاحب بعض. وبالتالي طبعا اصل هو الدنيا مش هتقف. وبالتالي انا اتمنى ان احنا جميعا نضع في اعتبارنا اجراءاتنا الاحترازيه وما تقوله الحكومه نقوم بعمله والقيام به والاخر والكلام ده كله، ولكن نضع في الاعتبار ايضا ان هناك تنميه ولازم خطوات التنميه تمشي ولازم كل هذه الامور تمشي، وما نقعدش كل شويه نشتكي. ما هو هنقعد نشتكي يبقى مش هنعمل حاجه. رسالتك الاخيره يا فندم تقولها لمين؟ هي ايه وتقولها؟ اتمنى ان مصر تبقى دائما في الصداره ولها الطله والرؤيه في كافه الامور للمنطقه العربيه كلها. يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، حدوته مصريه، حدوته مصريه، حدوته مصريه. ان شاء الله امنيتك ان تتحقق. استاذ دكتور مصطفى حسين كامل وزير البيئه الاسبق، استاذ ورئيس قسم الجيوفيزياء بكليه علوم جامعه القاهره ومدير المركز الاقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربيه التابعه لاتفاقيه بازل. يعني حوار مهم جدا ما بين العام والخاص تجاولنا فيه، ان شاء الله يكون مفيد لكل اللي بيسمعنا دلوقتي. وان شاء الله ان شاء الله مصر بكره افضل. شرفتني ونورتني وكنت حدوته مصريه حقيقيه على هواء اذاعه الشرق الاوسط النهارده. فانا بشكرك. شكرا استاذ احمد وشكرا للساده المستمعين. شكرا. الاسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوته مصريه جديده مع احمد ابراهيم.